من الوسائل المعينة على إجابة الدعاء الخشوع والتذلل والانكسار بين يدي الله، وأحيانا بصيغة أخرى: يا ربي إنا نخشى من عذابك، نخشى من عقابك ونقمتك وسطوتك، يا رب أنت أقوى الأقوياء، يا رب أنت الغني عن تعذيبنا، فيدعونه رغبا ورهبا. وهذه حال المؤمنين حينما أدعو ويدعو البعض، كأننا نمن على الله بدعائنا: اللهم استجب لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اكفنا ما أهمنا، اللهم ارزقنا الجنة، ونمشي كأن يا رب بسرعة بسرعة أجب لنا الدعوة بسرعة يا رب. ومن كمال صفات المؤمنين في دعائهم إظهار الافتقار. من وسائل إجابة الدعاء وأن يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى أن يكون الداعي على خير وصلاح. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وجاء في بعض الأثر أن العبد الصالح إذا دعا وقال يا الله يا الله وارتفع صوته إلى السماء، قالت الملائكة: يا رب صوت معروف من عبد معروف، هذا يا رب العبد دائما نسمعه يدعو، دائما نسمعه يشكرك، يا ربي لك الحمد، يا ربي اغفر لي ذنبي، يا ربي أعني على طاعتك، يا ربي انصرني على القوم الكافرين، يا ربي أعني على الظلم، يا ربي انصرني على من بغى علي، انصرني على من ظلمني، يا ربي أصلح ولدي. الحمد لله، يشكر الله ويدعو الله ويستغفره. قالت الملائكة: يا رب صوت معروف من عبد معروف، دائما يطرق أبواب السماء. قال: وإذا نادى العبد السوء، صاحب المعصية المقصر في دعاء الله، قالت الملائكة: يا رب صوت منكر من عبد منكر، هذا العبد يا رب ما نسمع صوته إلا إذا احتاج. ولذلك ولله المثل الأعلى، نحن اليوم إذا احتجنا من أخ لنا أو صديق لنا أو قريب لنا حاجة بعد أن هجرناه سنين أو شهورا طوال، ماذا سيكون حاله حينما نطلب من ذلك الطلب؟ قال: الآن تذكرني، الآن توك تجيني، الآن يوم صارت لك مصلحة عندي طرقت بابي وطلبت مني هذا الطلب. ولله المثل الأعلى، مع أن كرمه سبحانه لا يحد، لكنه حينما يسارع العبد ويسابق ويكون على اتصال مع ربه سبحانه وتعالى، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. حينما يكون العبد على هذه الحال، هو بإذن الله من وسائل إجابة الدعاء. من وسائل إجابة الدعاء أيضا أكل المال الحلال. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي أو غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. تعصي الله وتجاهر بالمعصية وتأكل المال الحرام، ثم تريد منه سبحانه وتعالى أن يتقبل دعوتك وأن يستجيب لدعائك؟ كلا. بل لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة في قول الله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال بعض أهل التفسير أن مما يعين على العمل الصالح إيش؟ أكل المال الحلال. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إلى غيرها من الآيات التي تدل على هذا المعنى. من الوسائل أيضا اليقين برب العالمين والثقة به سبحانه وتعالى على أنه قادر على إجابة الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. المشكلة يا جماعة اليوم بعض الناس حينما يدعو يقول: خلني أدعي، دعني أدعو، إن استجاب الله وإلا لم يضرني شيء، خلنا نجرب. هذا من نقص العبودية لله سبحانه وتعالى، بل إنك تدعو ذا الجلال والإكرام وأنت موقن بالإجابة. ومن وسائل إجابته أيضا حسن الظن به سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بعبدي ما شاء. وحينما يمتلئ هذا القلب بحسن التوكل وحسن الظن بالله الواحد القهار، فهو على خير. بل إنه من تمام العبودية أن يحسن العبد الفقير الظن بالرب العلي القدير. وحينما يدعو الإنسان وهو يحسن الظن بالقوي القادر، العزيز القاهر، تجد أنها قلبه يمتلئ رضا وسعادة وطمأنينة أنه سبحانه وتعالى قادر على إجابة سؤله مهما عظم. ومن أركان إجابة الدعاء ووسائله أيضا عدم استعجال الدعاء الإجابة، عدم استعجال الإجابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقول أحدكم دعوت دعوت فلم يستجب لي، دعوت دعوت فلم يستجب لي، فربما أخرت الإجابة وادخرت في الآخرة، ربما صرف الله عنك سوءا، وربما تستجب في مستقبل الأيام بإذن الله. من الوسائل أيضا يا جماعة، وهي وسيلة أيضا مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبتدئ الواحد منا دعاءه بالحمد والثناء على الله سبحانه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء في بعض الأحاديث أن الدعاء إذا قدم بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه أنه لا يرد. أيها الإخوة، للدعاء مواطن يستجاب فيها، نذكرها إجمالا وسريعا: بين الأذان والإقامة، ومن أفضل ما يقضي الواحد منا الوقت بين الأذان فيه يعني أو به الوقت بين الأذان والإقامة، ومن أفضل ما يقضي الواحد منا الوقت به بين الأذان والإقامة كثرة ذكر الله والدعاء والاستغفار. قد بعض الناس أحيانا يحب قراءة القرآن في هذا الوقت، لكن لتزاحم الفضيلتين يعني لو أخر قراءة القرآن بعد الصلاة أو في وقت آخر واستغل هذا الوقت بالدعاء وكثرة الذكر فهو أفضل وأرجح. من مواطنها أيضا في الصلاة، وتحديدا في السجود، وقبل التشهد وبعد، وقبل التشهد وبعد عفوا وبعد التشهد وقبل السلام، فهو أيضا من مواطن إجابة الدعاء. من مواطنها عند نزول المطر، من مواطنها أن دعاء المسافر مستجاب، ودعاء الصائم عند فطره، ودعاء المكروب، ودعاء المظلوم. إخواني، علينا أن نعلم أن أمامنا أو أن لنا ربا رحيما كريما يغضب إن لم نسأله، يبادرنا بالكرم منه سبحانه وتعالى، فلنتضرع بين يديه ولننطرح في محراب العبودية ونسأله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا صبحا ومساء، عله سبحانه أن يتقبل دعاءنا. أعظم الدعاء ما كان من كتاب الله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب اجعلني مقيم الصلاة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ثم يليها الدعاء من سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فهو خير الكلم وجوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وآله وسلم.